موائد الله قرآن ترتله، تزكو به النفس والظلماء تنجاب. اقرأ تدبر تأننهل تغن به، أنب إلى الله تب فالله تواب. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت القرآن بسم الله بسم الله بسم الله. رحمة نور شفاء، نعمة خير عطاء. رحمة نور شفاء، نعمة خير عطاء. رحمة نور شفاء، نعمة خير عطاء. رحمة نور شفاء، نعمة خير عطاء. صاحي هل يجدي الدواء؟ لولا الله لولا الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت القرآن بسم الله بسم الله بسم الله. خير ذكر للبرايا جاء يمنح الهدايا. خير ذكر للبرايا جاء يمنح الهدايا. خير ذكر للبرايا جاء يمنح الهدايا. خير ذكر للبرايا جاء يمنح الهدايا. فلتكن منه البداية عبد الله عبد الله عبد الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت القرآن بسم الله بسم الله بسم الله. يا عباد الله سيروا وفق أحكام الكتاب، تسعدوا اليوم وتلقوا رحمة يوم الحساب. يا عباد الله سيروا وفق أحكام الكتاب، تسعدوا اليوم وتلقوا رحمة يوم الحساب. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت القرآن بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا جئنا إليك نطلب الصفح لديك. ربنا جئنا إليك نطلب الصفح لديك. ربنا جئنا إليك نطلب الصفح لديك. ربنا جئنا إليك نطلب الصفح لديك. فالعطايا من يديك فضل الله فضل الله فضل الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت القرآن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.